إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى بنا الحديث أيها الأحبة في كتاب المعاملات من كتاب أقصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله، إلى قوله فصل: والوقف سنة. الوقف أيها الأحبة ما هو ابتداء؟ وقف وقوفا، هذا هو المصدر، صحيح؟ هو أصلا مصدر وقف وقوفا، ويمكن يقال وقف وقفا، لكن المصدر القياسي لفعل اللازم فعل فعول، هذا هو المصدر القياسي عند ابن مالك. أما عند أحمد بن عبد الرحيم لا يوجد مصادر قياسية كما قلنا للثلاثي. طيب، أما كلمة الوقف في اصطلاح الفقهاء، ما معنى الوقف عندما يقولون هذا عقد وقف؟ الوقف هو أن تحبس الأصل وتسبل المنفعة، يعني خلاص تجعل الأصل، نقصد بها العين، تحبس الأصل، تقول هذه العين وقف لله سبحانه وتعالى للفقراء أو للمساكين أو لطلبة العلم أو لفلان من الناس، ما في مشكلة. فهنا توقف عين خلاص محبوسة لوجه الله سبحانه وتعالى، حبستها لله، لا تنتفع بها، لا تأكلها، لا تشربها، لا تشرب منها إلا إذا كنت ممن يستحق الوقف، كما يقولون مثلا وقفت على المساكين وأنت من المساكين، فأنت تأخذها باعتبارك جزءا من الأهل ولست باعتبارك مالكا لها. فهذا معنى تحبيس الأصل، كأنك حبست الأصل العين في زاوية ما أحد يتصرف فيها. إذن تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن تطلق المنفعة لينتفع بها الموقوف عليه، الموقوف عليه سينتفع. فأنت عندما تقول مثلا هذه العين من الماء وقف للفقراء، ما معنى هذا؟ أن هذه العين خلاص لا تباع ولا تشترى ولا تؤجر ولا ينفع فيها، خلاص هذه عين وقفتها لله سبحانه وتعالى، حبستها لله سبحانه وتعالى وسبلت منفعتها وهي الشرب منها. لمن؟ يعني أطلقت هذه المنفعة للفقراء والمساكين. هذه مثلا البناية، هذا العقار، الأجرة التي تخرج منه تصرف على طلبة العلم، خلص هذه البناية وقفت أجرتها لمن؟ لطلبة العلم، لذلك حبس الأصل وسبل المنفعة. طيب، هذا من حيث المعنى الفقهي. الآن سيذكر بعض الأحكام. الحكم الأول الذي ذكره، ما حكم الوقف ابتداء؟ الوقف سنة من العقود التي حكم عليها أنها سنة، لأن فيه منفعة وفيه خير وفيه بذل للمعروف للناس، لذلك هو سنة مستحب حثت عليه الشريعة في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت عنده أرض بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر: إيش أفعل فيها يا رسول الله؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس أصلها وأن يبذل ثمرها في أوجه الخير، يعني اجعل ثمار هذه الأرض ما يخرج منها في أوجه الخير للفقراء والمساكين والأقربين، وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ذلك نقول الوقف سنة. وأدلته كذلك ما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا إيش؟ من ثلاث. إيش أول شيء؟ صدقة جارية، يعني وقف توقفه وتجري نفقته في أوجه الخير. فهذا أيضا الحديث أصل في الوقف. إذن الوقف حكمه أنه سنة مستحب عند الحنابلة. طيب، الآن عقد الوقف، عقد الوقف هو في الحقيقة عقد يحتاج فيه إلى طرف واحد، لا نحتاج فيه إلى طرف آخر، فكأنك تقول يحتاج إلى إيجاب ولا يحتاج إلى ماذا؟ قبول. لا يحتاج إلى قبول. فأنت إذا قلت هذا العقار وقف للفقراء، هل نحتاج أن يقول الفقراء قبلنا؟ لا، هذا في أوجه الخير فلا يحتاج إلى قبول، بخلاف البيع. البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، واحد يقول بعت، الثاني يقول قبلت. الإجارة تحتاج إلى إيجاب وقبول. عقد الوقف لا يحتاج إلا فقط إلى، نستطيع نقول إيجاب إذا صح تسميته إيجاب، حتى هم ليس منه إيجاب، خلاص يحتاج إلى قول من الواقف يقول وقفت هذا العقار في أوجه الخير وانتهى الأمر. لذلك الآن بيّن كيف يتم هذا العقد. قال: ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. فيقول إذن الوقف أيها الأحبة كيف ينشأ، كيف يحدث؟ إما بقول، هذا الأسلوب الأول، الطريقة الأولى، تقول بلسانك هذه الأرض أو هذه الأشجار أو هذه العقار وقف في سبيل الله، وتقول مثلا للفقراء، للمساكين، لأولادي، لأولاد أولادي، على ما سيأتي تفصيله، المهم توقفها لجهة. إذن الطريقة الأولى الوقف باستخدام القول. الطريقة الثانية الوقف بالفعل. كيف يعني الفعل؟ بالفعل هنا أنت لن تصرح بالوقف، لن تقول والله هذا البناء وقف، لكن تبني مسجدا مثلا، تبني مسجدا وتأذن للناس أن يصلوا فيه. فهنا حتى لو لم تقل هذا المسجد وقف لله، قالوا بمجرد أن بنى المسجد وأذن للناس بالأمرين، طبعا ليس مجرد بناء المسجد، يعني ممكن واحد يبني مسجد يقول هذا والله أنا مصلى إلي، يبني مصلى إلي، متى يكون المسجد وقف؟ بشرطين، يبني مسجد ويأذن للناس. فمن بنى مسجدا وفتح أبوابه للناس، هذا حتى ولو لم يصرح أصبح هذا البناء وقفا، لأن هذا إذنه للناس بأن يصلوا في هذا البناء، نقول هذا في حكم الوقف. فلا نحتاج نقول له هل قلت والله أن هذا المسجد لله نذهب إليه نسأله، لا نذهب إليه نسأله، بمجرد أن بنى المسجد وفتح أبوابه للناس انتهى الأمر. كذلك من صور الوقف الفعلي أن يأتي بأرض، أن يأتي بأرض يضع عليها سور ويأذن للناس أن يدفنوا فيها، فنقول أصلا هو جعل هذه الأرض وقف لقبور المسلمين، حتى لو لم يصرح بلسانه، حتى ولو لم يصرح، بمجرد أن أتى على أرض وقال للناس أو لم يقل للناس وأذن للناس، أذن بأي طريقة فهم منها أنه مأذون للناس أن يدفنوا فيها، يعني عرف أن فلان دفن وفلان دفن وفلان دفن، إذن خلاص أصبح الناس يعلمون أن هذه الأرض يدفن فيها. فمجرد أن أتى إلى أرضه وأذن أن يدفن الناس فيها، فهذا كذلك نوع من أنواع الوقف الفعلي. لذلك هو ذكر رحمه الله تعالى صورتين الوقف الفعلي، فقال كمن بنى أرضا مسجدا أو كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس. الآن كما قلنا أذن للناس، مثلا هو لو قال للناس لقال لك ادفن هنا، ثم قال للشيخ سليمان ادفن هنا، حتى بالزانة هو ما قال أنا هذه الأرض وقف لله، فقط إذا أتى الشيخ قال له ادفن، وأتى الشيخ سليمان قال له ادفن، إذا الشيخ أحمد يستأذن وقال له ادفن، إذن هو الآن يأذن للناس ما عنده مشكلة. فإذن القول كما الوقف كما يكون بالقول الصريح، يقول وقفت هذه لله سبحانه وتعالى أو حبستها لله، كما ستأتي معنا ألفاظ الوقف، يكون كذلك ويصح بالفعل بأن يبني أرضه مسجدا أو مقبرة ويأذن للناس تعالوا صلوا أو تعالوا أقبروا فيها، ففي هذه الحالة يعتبر هذا وقف في سبيل الله. الآن بعد أن بين صور الوقف الفعلي سيعود ليبين الوقف القولي، ما هي الألفاظ التي تستخدم في الوقف القولي. هو قال لك ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، أي يدل بالعرف على أنه أوقف، ثم ذكر مثالين على الوقف الفعلي، والآن سيعود ليبين كيف يحدث الوقف القولي، ما هي الألفاظ التي تستخدم، يعني إذا قالها شخص قلنا هذا يريد الوقف. فقال وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. ذكر رحمه الله تعالى ستة ألفاظ، ذكر ستة ألفاظ قولية إذا قالها الإنسان نقول هذا الإنسان أوقف، لكنه قسم هذه الألفاظ الستة إلى قسمين، ألفاظ صريحة في الوقف، يعني إذا سمعت من الإنسان خلاص مباشرة نقول هذا وقف، إذا سمعت من نقول هذه اللفظة صريحة لا تحتمل في معناها إلا الوقف. إيش الألفاظ الصريحة التي إذا أطلقها مباشرة تحمل على الوقف؟ لفظة وقفت، قال الصريحة هذه صح، يقول وقفت هذه الأرض لله سبحانه وتعالى، لفظة وقفت صريحة، إذا قال وقفت هذا العقار أو هذه الأرض للمساكين انتهى الأمر، لفظة صريحة. لفظة ثانية حبست، حبست ثمار هذه المزرعة للفقراء والمساكين، لا لفظة حبست لا تستخدم إلا في الوقف. كذلك مثلا إيش سبلت، سبلت سبلت دائما مقابل حبس، الحب التحبيس يكون لماذا؟ للعين، والتسبيل للمنفعة، فإذا قال حبست الأصل هذا حبس الأصل، هي لفظة صريحة في الوقف. كذلك لو قال سبلت منفعة هذا الماء للفقراء، هذه أيضا لفظة صريحة إذا سمعت مباشرة نحملها على الوقف. إذن وقفت حبسته سبلته، هذه الألفاظ الصريحة. الآن هناك ألفاظ كنائية، هناك ألفاظ كنائية. إيش هي الألفاظ الكنائية؟ قال تصدقت وحرمت وأبدت. آه طب إيش معنى إنه هذه كنائية؟ إيش الفرق بينه وبين الصريح؟ طيب إذا واحد قال تصدقت بهذه الأرض أو مثلا حرمت هذه الأرض، مثلا لو قال شخص حرمت هذه الأرض إيش نحمل هذا؟ إذن أحسنت، إذا كانت لفظة كنائية ليس بمجرد أن ينطق بها نقول خلص وقف، لا ننتظر. الألفاظ الكنائية لا تحمل على الوقف قالوا إلا إذا اقترنت بنية المتكلم، كان عنده نية. يعني الألفاظ الصريحة حتى ولو لم ينوي، يعني لو قال وقفت هذه الأرض للمساكين انتهى الأمر، جاءنا قال ترى أنا ما نويت، ما عبرة لنا لأنك استخدمت لفظة صريحة. كذلك حبسته وسبلته، زي رجل مثلا قال لامرأتي أنت طالق، بعد ذلك قال والله أنا ما أردت أنت طالق، أردت يعني طالق من طلقة رصاص، قل لا هذه لفظة صريحة محمولة في عرف الناس على الطلاق وتتوجهها لمرتك، انتهى الأمر، لا تحتاج إلى نية. فالألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية من المتكلم، لذلك وقفت وحبست وسبت لا تحتاج إلى ذلك، إذا نطق بها انتهى الأمر. لكن الألفاظ الأخرى تصدقت وحرمت وأبدت حتى نحملها على الوقف تحتاج إما إلى نية، هذه الطريقة الأولى أن تقترن بالنية، فإذا قال ما عندي نية خلاص يقبل قوله أنه ما قصد بذلك، هي واحد. الطريقة الثانية قالوا إذا جمع بين لفظة كنائية وكرر إحدى الألفاظ الخمس الأخرى، لاحظوا إيش الطريقة الثانية في الكناية حتى نعتبرها خلص وقف، أن يأتي بلفظ من الألفاظ الكنائية الثلاث ويكرر معها لفظة من الألفاظ الأخرى الخمسة. كيف ذلك؟ قال أن يقول تصدقت بهذه الأرض وقفا لله، إذن أتى بلفظ تصدقت ولفظ ماذا؟ وقفا. أو تصدقت بهذه الأرض صدقة محبوسة على المساكين، أتى بصدقة ومحبوسة، إذن أتى بلفظتين خلاص أصبحت في حكم الصريح. قال مثلا تصدقت بهذه الأرض صدقة مسبلة لفلان الفلاني، أتى بلفظتين تصدقت إيش سبلت. لو قال مثلا تصدقت بهذه الأرض تصدقت بهذه الأرض مثلا تأبيدا على الفقراء، أو تصدقت بهذه الأرض صدقة مؤبدة على الفقراء، أتى بماذا؟ بلفظتين، تصدقت بلفظة إيش؟ التأبيد. فهذا الطريقة الثانية قالوا إذا جمع، هيك الحنابلة يقولون، إذا جمع بين لفظة من الألفاظ الكنائية مثلا كذلك حرمت، ولو قال حرمت هذه الأرض تحريم وقف، استخدم التحريم والوقف، حرمت هذه الأرض تحريما محبوسا على الفقراء، استخدم التحريم والتسبيل، فيقولون الألفاظ الكنائية إذا كررها مع لفظة أخرى من الألفاظ الخمسة خلاص تصبح الكنائية في حكم الصريح، لا نحتاج إلى نية. فإذا جمع تصدقت مع وقفت أو حبست أو سبلت أو حرمت أو أبدت، أو جمع اللفظ الثاني حرمت، جمع لفظة حرمت مع لفظة وقفت أو حبست أو سبلت أو تصدقت أو أبدت، أو نأتي للفظة الثالثة جمع لفظة أبدت مع لفظة وقفت وحبست أو حبست أو سبلت أو تصدقت أو حرمت، فباختصار جمع لفظة كنائية مع إحدى الألفاظ الأخرى، هذا كأنه خلص الكناية تصبح في حكم الصريح. طيب كذلك الطريقة الثالثة قالوا لو ذكر لفظة كنائية وذكر حكما من أحكام الوقف. الآن الوقف له أحكام، من أشهر أحكام الوقف أنه لا يباع، صح؟ لا يصح بيعه. فلو قال لفظة كنائية قال تصدقت بهذه الأرض للفقراء على أنها لا تباع، قالوا كذلك هذا أصبح في حكم الصريح، أصبح في حكم ماذا؟ الصريح، لأنه ذكر لفظة كنائية وقارن بينها وبين حكم من أحكام الوقف الخاصة به. فإذا باختصار لو قيل لك اللفظ الكنائي متى يحمل على الوقف عند الحنابلة؟ تقول بإحدى ثلاث طرق، إما أن يقترن اللفظ الكنائي بالنية، الطريقة الثانية أن يكرر اللفظ الكنائي مع إحدى الألفاظ الخمسة الأخرى، الطريقة الثالثة أن يأتي بلفظ الكنائي ويقرن بحكم من أحكام الوقف. فهذه إحدى ثلاث طرق، يصبح بها اللفظ الكنائي محمول على الوقف. إذن هكذا عرفنا كيف ننجز أو كيف نقوم بعقد الوقف. إذن عندنا عقد الوقف قولي وعندنا عقد وقف فعلي. عقد الوقف الفعلي أن يفعل فعلا يدل عرفا على الوقف، كأن بنى مسجدا وأذن للناس فيه أو بنى مقبرة وأذن للناس فيها. الوقف القولي يتم بإما ألفاظ صريحة أو بألفاظ كنائية. ألفاظ صريحة ثلاث، إيش هي؟ وقفت، حبست، وسبلت. إذا نطق بها ما نحتاج إلى شيء آخر، لا نية ولا غير نية. الألفاظ الكنائية ثلاثة، حرمت وتصدقت وأبت، هذه حتى تحمل على الوقف. إما أن تقترن بنية المتكلم أو يكرر اللفظة الواحدة منهن ما إحدى الألفاظ الخمس الأخرى، أو يأتي بلفظة كنائية ويقرن بها حكما من أحكام الوقف. طيب الآن سينتقل إلى ذكر شروط الوقف بعد أن بين كيف يعقد. قال وشروطه خمسة. شروطه كم إذن الوقف؟ خمسة. رقم واحد، كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف. الشرط الأول أيها الأحبة، لابد أن يكون الوقف في عين معلومة محددة. مثلا الرجل عنده خمس عقارات، أو عنده مثلا نقول خمس بنايات، ماشي شيخ أيمن، فيقول إحدى هذه البنايات الخمس وقف على الفقراء، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه مش معلوم الآن إيش وين أيهن هي الوقف. فلا بد إذن أن يكون على عين معلومة. وانظر عبارة عين، لو كان أيها الأحبة الوقف على شيء في الذمة، يعني السلعة التي سأشتريها من فلان، السيارة اللي هي ليست عندها في الذمة مثلا، السيارة التي سأشتريها من فلان لي من فلان في ذمته وقف لله تعالى، كذلك لا يصلح، لأنه ما في عندنا، هو لا يوجد الآن سيارة. هو قال لفلان أريد سيارة من نوع مثلا هونداي، ليس سيارة معينة، أريد سيارة من نوع هونداي، قالوا خلاص أبشر أجيبها لك. فهو الآن في المجلس قال السيارة التي سيأتي بها الشيخ وقف لله، قالوا هذا كذلك لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس على عين الآن، على شيء في الذمة، لأنه ما في عين الآن موقوفة في شيء في ذمة محمد سيأتي به. فإذا قوله أن تكون على عين يخرج ما كان في الذمة، يخرج ما كان في الذمة، شيء في الذمة ليس معين، ليس موجود، ما كان في الذمة لا يصح. وقوله معلوم يخرج إذا كانت هناك عين لكنها ليست معلومة، هذه عمارة وهذه عمارة، هذه عين وهذه عين، قال إحدى هاتين العمارتين وقف لله، لا يصح، لأنها لابد تكون عين ومعلومة محددة. إذن قال كونه في عين معلومة. الشرط الثالث في هذه العين، قال أولا تكون عين معلومة، هذا كله في شرط واحد طبعا لكنه قيد بقيود، كونه في عين معلومة يصح بيعها. فلو أنه أوقف أيها الأحبة كلبا لا يصح، لأن الكلب لا يصح. لو أنه أوقف مثلا آلات معازف لا يصح، لأنه لا يصح بيعها، صحيح؟ فكل عين لا يصح بيعها لا يصح وقفها إلا شيء واحد، ما هو؟ المصحف. المصحف أيها الأحبة عند الحنابلة طبعا هناك خلاف بين الإقناع والمنتهى. الإقناع يقول المصحف يحرم بيعه ولا يصح، لو بعته لا يصح. المنتهى يقول المصحف يحرم بيعه ولكن إن بعته لمسلم يصح. إذن هما متفقان على حرمة بيع المصحف، لأن المصحف لا يريدون أن يبتذل، يصبح سلعة تباع وتشترى معظم، صحيح؟ وأظن عمر أو ابن عمر قال وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. طبعا هذا رأي فقهي في النهاية، مسألة خلافية، لكن هذا رأي فقهي والحنابلة يتبعونه، حرمة بيع المصاحف. نعم، هو الشراء لا يصح إذا كان لبيع، لكن إذا أنت ما أحد يعطيك مصحف إلا بالشراء، قال لك ما حتى تشتري في النهاية، وأنا أحتاج مصحف، تشتري والإثم على البائع. تشتري، إنسان يريد حفظه يريد أن يضيع، يا جماعة أعطونا مصحف، ما أحد يعطيه مصحف، قالوا تريد تشتري تشتري، أما نحن ما نعطيك. لا، في هذه الحالة يشتري والإثم على من؟ على البائع. قالوا طبعا استثنوا صورة استخلاص المصحف من أيدي الكفار، لو كان مصحف في أيدي الكفار تريد أن تستخلصه من أيديهم اشتري. نعم، في هذه الحالة استخلاصا للمصلحة العظمى. أما الأصل عندنا في المذهب يحرم بيع المصحف، لكن إيش الخلاف؟ الخلاف أن الإقناع يقول يحرم من حيث الحكم التكليفي ولا يصح من حيث الحكم الوضعي. المنتهى، وعادة يقدم المنتهى عندنا، يقول يحرم من حيث الحكم التكليفي متفق، لكنه من حيث الحكم الوضعي يصح ولا لا يصح؟ يصح. فهذا الخلاف من حيث الصحة، أما الكل متفق على الحرمة. طيب فهو لكن الآن لماذا استثنى المصحف؟ قال كونه في عين معلومة يصح بيعها غير المصحف. هو إذن المصحف هل يجوز وقفه؟ أيوة أحسنت. هو يريد أن يقول العين التي يصح بيعها يصح أن توقف، والعين التي لا يصح بيعها لا يصح أن توقف إلا المصحف، إلا المصحف. لأنه لما قال يصح بيعها، إذن إيش مفهوم المخالفة؟ إنه لا يصح بيعها لا يجوز أن توقف، لكن هنا أراد أن يستثني المصحف. فالمصحف هو لا يصح بيعه لكن يصح أن يوقف، وهذه المساجد عامرة بالمصاحف الموقوفة، صحيح؟ ولا ما وجدنا مصحف في مسجد. إذن المصحف يستثنى، المصحف يستثنى، تقول لا يصح بيعه عند الإقناع ومع ذلك يجوز أن يوقف. أما على رأي المنتهى فالمنتهى يصحح البيع، فلا داعي إذن للاستثناء، فكأن صاحب الأخصر مشى مع الإقناع أنه لا يصح بيعه ومع ذلك يجوز أن يوقف. إذن هذا الشرط الأول. إذن الشيء الموقوف يجب أن يكون عين، ليس شيئا موصوفا في الذمة، عين معلومة محددة بالدقة يصح بيعها. الآن انتهينا من هذه الشروط، الضوابط الثلاث تتعلق في الموقوف. الشرط الثاني وينتفع بها مع بقائها، لا هذا تابع للشرط الأول، هذه ما زلنا في الشرط الأول. إذن قال وينتفع بها مع بقائها، وهذه العين المعلومة التي يصح بيعها حتى توقف لابد يكون هذه فيها منفعة، فيها منفعة. فإن كان هناك عين معلومة يصح بيعها لكن لا منفعة فيها أبدا فإنه لا يصح. ماذا؟ لكن في الحقيقة أن العين التي لا يوجد فيها منفعة أبدا هل يصح بيعها؟ إيش قلنا من شروط البيع؟ أن يكون المال ماذا؟ ما هو المال؟ ما فيه منفعة. فإذا كان أصلا لا يصح، لا يوجد فيها منفعة، لا منفعة فيها، فإذا أصلا هي لا يصح بيعها. لكن هو لماذا ذكر هنا قضية النفع؟ حتى يقرنها بما بعدها، قال وينتفع بها مع بقاء عينها. يعني هو يريد أن يبين إنه هذه العين المعلومة التي يصح بيعها حتى يصح أن توقف لابد يكون فيها نفع، أو من طبيعتها أنها ينتفع بها من دون أن تستهلك العين، هذا الذي يريد أن يقوله. فالآن التفاحة يصح بيعها، فيها منفعة، لكن منفعتها لا يمكن أن تستوفى إلا بماذا؟ باستهلاك العين، بدك تأكلها ده تروح العين. فلا هل يصح وقف تفاح؟ لا يصح، تقول هذا تفاح للمساكين. أنت يصح أن توقف شجر مثلا، ممتاز، الشجر توقف لأن الشجر يبقى، أنت ما بتأكل الشجرة، صحيح؟ فتوقف الشجر على الفقراء، أما أنك توقف تفاحة ما بنفع، لأن التفاحة راح تروح. فإذا هو أراد أن يقول أنه العين الموقوفة لابد تكون عين تبقى وتستهلك فقط منها المنافع، فالأشجار تبقى ويستهلك منها المنافع وهي الثمار، صحيح؟ العقار يبقى وتستهلك منه الأجرة، تؤخذ تصرف الفقراء. عين الماء الجارية العين كعين قائمة معلومة وهي تبقى وينتفع بالماء الذي يخرج منها. فإذا هذه خلاص اضبط الآن ما هي الشيء الموقوف، يجب أن يكون عين محددة معلومة في يصح بيعها، وإذا انتفع بها ينتفع بها مع بقاء عينها. هكذا نعم نقول الوقف صحيح. إذا اختلت إحدى هذه الأمور نقول هذا لا يصح وقفه أبدا. طيب الشرط الثاني قال وكونه على بر، وكونه على بر. المذهب يقول إذا أوقفت شيئا يجب أن توقفه على جهة من جهة على وجه من وجوه البر، توقف على طلبة العلم، على الفقراء، على المساكين. أما والله هذا وقف لكتابة الإنجيل، للذين يكتبون الإنجيل، لا هذا ليس وقفا لأنه ليس على جهة من وجوه البر. والله هذا وقف على المغنين والمطربين، إيش رأيكم في هذا الوقف يا شيخ جابر؟ هذا لا يصح، هذا وقف على حرام. فلا بد أن يكون الوقف على جهة من وجوه البر، المساجد، كتب العلم، على الفقراء، على المساكين، على أي شيء ينتفع به من أوجه البر والخير. قال إذن وكونه على بر. والآن قال ويصح من مسلم على ذمي معين طبعا وعكسه. الآن أيها الأحبة لما قال وكونه على بر كأنه خشي أن تتوهم أنه إذا كان كونه على بر أنه لا يصح أن يوقف المسلمي على ذمي، أن يوقف المسلم على إيش حكيت أنا الله العبارة على مسلمي، أن يوقف لذلك ذمي دخلت مسلمي. طيب توهم أن أو خشي أن يتبادر إلى ذهنك أنه لا يصح أن يوقف مسلم على ذمي، طبعا الذمي هو من يعيش في بلاد المسلمين ويدفع لنا الجزية، فيقول هل يجوز أن أوقف على ذمي؟ هل يجوز أن أوقف على ذمي؟ يصح، ولكن لا بد أن يكون ماذا؟ على ذمي معين، لابد أن يكون معينا. قالوا أما أن يوقف مثلا أرض أو عقار على أهل الذمة هكذا مطلقا يقول هذا العقار كله لأهل الذمة، لا، تحدد ذميا معينا، تقول والله هذا على هذا الذمي، حتى مثلا ينفق منه على عائلته، حتى مثلا يطعم منه الفقراء والمساكين، يعني حتى يكون مثلا الذمي هذا فقير يستفيد منه، ما في مشكلة. في النهاية هذا وجه بر، في النهاية هذا وجه من أوجه البر، لأن البر كما يكون للمسلم، أنت ممكن إنسان يبر والدته وهي كافرة، فالبر لا يشترط أن يكون فقط لمسلم، صحيح؟ البر لا يشترط أن يكون لمسلم، الإنسان قد يبر والدته وهي ليس كافرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر أن تبر والدتها. فإذا كونه على بر لا يعني هذا أن يكون الموقوف عليه مسلم، يمكن توقف على ذمي يا أيمن، يمكن، لكن يكون ذمي معين. أما أن توقف قالوا على أهل الذمة مطلقا، هنا نخشى أن يكون فيه تقوية للكفر، نخشى أن يكون فيه نوع تقوية للكفر، فلا، لا توقف على أهل الذمة مطلقا، تحدد ذمي معين، ما عندنا مشكلة. قال وعكسه، إيش يعني وعكسه؟ يعني إذا أهل الذمة يمكن أن ينشئوا عقد وقف، إذا عقد الوقف لا يختص فاعله بأن يكون مسلما، يمكن الذمي هو الذي يقوم بوقف، ممكن، ويقول الذمي هذا الوقف على طلبة العلم، الذمي يقول هذا الوقف على طلبة العلم، ما عنده مشكلة. يا إذن ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، أي من ذمي على مسلم. طيب الشرط الثالث، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك. الآن أيها الأحبة، وإن كانت هذه العبارة يعني كان بإمكانه أن يأتي بعبارة أفضل منها ابن بلبان، لكن لن أناقش الآن في عبارته. الآن الوقف أيها الأحبة، إما أن يكون له الموقوف عليه محدد، الموقوف عليه باختصار محدد، وفي هذه الحالة لابد أن يكون معين يملك، وإما أن يكون على جهة الوقف، إما أن يكون باختصار على أشخاص محددين، وإما أن يكون على جهات، له نوعان. فإن كان الوقف على جهات فخلص هنا لا يشترط هذا الشرط الثالث أن يكون على معين يملك. مثال إيش الوقف على جهات؟ مثلا مستشفى وقف للأمة، مسجد، مقبرة، فهذه لا يشترط فيها أن يكون الوقف على معين يملك، لأن هذا يسمى وقف على جهة. هذا الوقف لطلبة العلم مطلقا، هذا وقف مثلا لهذا المسجد، هذا مستشفى لمصالح المسلمين، أوقاف، هذه لا يشترط فيها أن يكون الموقوف عليه معين يملك. أما إن كان وقف على شخص، يعني هذا وقف على الشيخ جابر، لابد يكون الشيخ جابر إيش؟ أولا معين، ويكون ماذا؟ يملك، يقبل الملك. أما إن كان مثلا عبدا لا يصح، لابد إذن يكون يقبل الملك. لذلك نقول أيها الأحبة، إذا كان الوقف هكذا تقول الوقف إما أن يكون على جهة وإما أن يكون على شخص. إن كان الوقف على جهة مش محدد لشخص، على جهة لطلبة العلم، للمساكين، للأمة، لمصالح الأمة، فهنا مسجد لا نشترط أن يكون معين يملك، خلاص هذا وقف جهات يسمى وقف جهات. النوع الثاني من الوقف أن يكون على أشخاص، وقف على الشيخ هاشم، وقف على فلان الفلاني. إذا تريد أن توقف على معين لابد يكون هذا معين يملك، يعني أولا أن تحدد الوقف، فلا أقول مثلا هذا وقف لأحد هذين الرجلين، أنت ما عينت، لابد تعين مين بالضبط على أحد هذين، الاثنين راح يدقوا بعض يقول لك إلي ولا هذا كل إلي، صحيح؟ فلابد تحدد من هو، فأولا على معين تحدد بالضبط من هو، وهذا المعين يجب أن يكون يملك، الشريعة أعطته حق الملك، فالعبد لا يملك، العبد بكل ما يملكه لمن؟ لسيده. إذا لابد أن يكون على معين يملك إذا كان، لذلك قال وكونه في غير مسجد ونحوه. إيش يعني في غير مسجد ونحوه؟ أراد أن يستثني الوقف على الجهة، الوقف على الجهة ما يحتاج لهذا الشرط، الذي يحتاج لهذا الشرط الثالث إذا كان الوقف على أشخاص، فلابد يكون شخص تعينه ويكون يقبل الملك. الشرط الرابع قال وكون واقف نافذ التصرف. وكون واقف نافذ التصرف، من هو نافذ التصرف؟ نافذ التصرف هو جائز التصرف، هو من يصح تبرعه، كل عبارات واحدة، هو الحر المكلف الرشيد. لماذا؟ العبد يوقف مال سيد ما ليس له ذلك، والمجنون والصغير ليس له أن يوقف، وكذلك السفيه، فلابد إذن أن يكون الواقف نافذ التصرف. الشرط الخامس وقفه ناجزا، وقفه ناجزا، فلا يصح أن يكون الوقف معلق باختصار، والله هذه الأرض وقف إذا جاء شهر خمسة، أو وقف إن شاء الله بعد سنة، لا هذا ما يصح، بعد سنة تعمل عقد جديد وقف، أما هذا الوقف المعلق إنه إذا صار كذا إذا حدث كذا وقف ما يصلح، لابد يكون ماذا؟ ناجزا. الآن خلص هذا وقف انتهى. أما أن تعلق على وقوع أمر أو حدوث شيء فلا يصح، مثل مثل إيش؟ مثل البيع. أحسن، قلنا البيع لابد يكون منجز، فلا يصح ماذا؟ تعلق والله بعتك إن جاء فلان، هذا لا يصح في البيع. إذن هذه شروط خمسة. الشرط الأول في عين معلومة يصح بيعها ينتفع بها مع بقائها. الشرط الثاني أن يكون على أوجه البر. الشرط الثالث أن يكون في غير مسجد ونحوه على معين يملك. الشرط الرابع أن يكون الواقف نافذ التصرف. والشرط الخامس أن يكون الوقف منجزا حالا. طيب، ثم قال ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع. الآن أيها الأحباء، الواقف كما تعلمون كثير، وهذا الأصل أن الواقف يضع شروط للوقف، إنه لا ينتفع به إلا بهذه الطريقة وبهذه الهيئة ويصرف في هذا الوجه وفي، يعني يضع شروط للوقف. هو في النهاية وضع وقفا ويريد أن يضع شروطه لمن يريد أن يوجه، من هي الأصناف، البطن الأول أولادي ثم بعد ذلك أولاد أولادي، لا يعطى فلان، يعني هو الوقف في النهاية له أن يشرط شروطه. لكن عندنا ضابط عام نقول نعم إذا اشترط الواقف شرطا نتبع شرطه إن لم يخالف ماذا؟ الشرع. أما إذا اشترط شرطا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى يصطدم مع النصوص الشرعية فلا عبرة بشرطه، لا عبرة بشرطه. وإن كانت عبارة إن وافق الشرع في الحقيقة لا تجدونها في كتب الأصحاب في المنتهى والإقناع، كتب الكبيرة لا يذكرون إن وافق الشرع في الحقيقة، ولكن كأن ابن بلبان أراد أن يبين من باب زيادة التوضيح أنه نعم نتبع شرط الواقف وننفذ شروطه بشرط، إيش هي؟ أنه ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. هو هذا الذي يريد بقوله إن وافق الشرع، يعني هو في الحقيقة لو قال بشرط أن لا يخالف الشرع أحسن، لو قال إن بشرط لا يخالف الشرع أحسن، لأنه إن وافق الشرع كأنه إيش يعني إن وافق الشرع؟ يعني أنت فهم إيش يعني إن وافق الشرع؟ يعني هو الشرع قرر شيء وأنا وافقته؟ لا، هو يريد يعني هو يريد العكس، هو يريد إن لم يخالف الشرع. فهمتوا علي؟ هو يريد إن وافق الشرع يعني يريد بشرطي، يعني أنا واقف اشترط شروط، هذه الشروط يجب أن لا تخالف الشريعة، عرفت؟ فبيحصل ضمن موافقة الشريعة. أما ابتداء أن نوافق الشرع العبارة لذلك قلت لم يستخدمها غيره من الأصحاب. ثم قال الآن ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. الآن لو أن الواقف أيها الأحبة قال هذا وقف على مثلا طلبة العلم، لم يقل على طلبة العلم الفقراء أطلق، قال هذا وقف على طلبة العلم، قال يدخل فيه من؟ الغني والفقير والذكر والأنثى، لا يختص بهذا دون هذا. لو قال هذا وقف على طلبة العلم الفقراء، الآن اشترط، لاحظوا الآن يبين أن يبين أثر الشروط. لو قال هذا وقف على طلبة العلم الفقراء هل يدخل الأغنياء؟ طيب لو قال هذا وقف على طلبة العلم الذكور هل يدخل الإناث؟ لا، إذن اتبعنا شرطه. أما إذا أطلق على طلبة العلم يدخل فيه الغني والفقير ويدخل فيه الذكر والأنثى، فما أحد يقول والله هذا وقف طلبة العلم يا أخوان الغني ما يأخذ، ليس لك ذلك، الواقف أطلق. إذا قال الواقف هذا المستشفى للمسلمين يدخل الجميع، الذكر والأنثى والغني والفقير، ما أحد يقول والله وقف المسلمين ترى أنت غني ما يجوز لك تتعالج فيه، لا يجوز له، لأن هو الواقف أطلق ما حدد صفة معينة، لذلك قال وما إطلاق. فهمنا إيش يعني ما إطلاق؟ يعني إن أطلق ولم يقيد بشروط محددة فيدخل فيه الغني والفقير والذكر والأنثى. الآن ننتقل لبيان من هو الناظر. الآن أنا وقفت شيء، من هو المسؤول عن إدارة الوقف؟ من هو المسؤول عن إدارة الأوقاف؟ مسألة مهمة، شرعنا وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، من هو المسؤول عن وزارة عن الوقف والأوقاف المسلمين؟ الآن أيها الأحبة، ابتداء نقول الواقف إذا حدد شخصا يدير وقفه فهذا هو الذي له حقية إدارة الوقف، ويسمى عندنا في الفقه الناظر، ناظر الوقف، يسمى ناظر الوقف. إذا الواقف قال هذه العمارة وقفت على الفقراء والمسؤول عن إدارتها الشيخ أبو إبراهيم، خلاص أبو إبراهيم هو شرعا له التخويل في إدارة الوقف، هو الذي يديره ويصرفه ويبين مصارفه ويحددها ويعطيها للمستحقين. فإذا إذا الواقف حدد الناظر انتهى الأمر، نتبع الشرط، له الحقية في تحديد هذا الشرط. طيب والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا. إذا مفهوم المخالفة قال عند عدم الشرط، أما إذا كان هناك شرط خلص لمن حدده بالشرط. طيب إذا ما حدد الواقف قال خلص هذا وقف لمن؟ مثلا لطلبة العلم، أو وقف مثلا للفقراء، أو وقف للمساكين، من الذي سيدير؟ ما حدد من الناظر. قال والنظر عند عدم الشرط للموقوف عليه، للموقوف عليه يعني المستحق، للموقوف عليه بشرط إن كان محصورا. لأنك لو قلت لي هذا الوقف لطلبة العلم ولم تحدد من هو الناظر، الآن طلبة العلم هذه كلمة عامة، من منهم سيدير؟ عندنا آلاف مؤلفة، فهنا هذه الموقوف عليه غير محصور. لو قال هذا وقف على المساكين، الموقوف عليه محصور ولا غير محصور؟ طيب لو قال هذا وقف على محمد، طيب من الناظر سيكون؟ محمد. لاحظوا، لو قال هذا وقف على محمد والناظر هشام، لاحظوا هشام سيكون الناظر. إذا الحالة الأولى أن ينص على الناظر، خلاص يتبع نصه. الحالة الثانية، أيوة شيخ جابر، حصره لا يشترط تعين الناظر، له نفسه الناظر سيكون. لا الآن هيك، أنت انظر كيف الخطوات شيخ جابر. الحالة الأولى أن ينص على الناظر مباشرة، هذا وقف والناظر هشام، خلاص نتبع الشرط. الحالة الثانية أن لا ينص على الناظر، إذا ما نص على الناظر ننظر في الموقوف عليه، هل الموقوف عليه محصور ولا غير محصور؟ إن كان محصورا فيصبح الناظر هو الموقوف عليه مباشرة، هذا وقف على الشيخ أبو إبراهيم، خلاص إذن أبو إبراهيم هو المباشر سيكون الناظر. إن كان الموقوف عليه غير محصور العدد، من سيكون الناظر؟ إيش قال؟ وإلا، يعني وإن لم يكن محصورا، يعني وإلا إيش يعني؟ وإن لم يكن محصورا فلمن؟ قال فلحاكم، فلحاكم، والله يعين أموال المسلمين في هذه الأزمان. إذن فلحاكم، الحاكم أو ولي الأمر في المنطقة هو الذي عليه أن يدير هذه الأوقاف. قال كذلك، إذن في حالة كون الموقوف عليه غير محصور، وكذلك الحاكم يدير الأوقاف إذا كان أصلا الموقوف عليه جهة عامة، إذا كان الموقوف عليه جهة عامة جدا، زي إيش؟ مثل المسجد، ومثل ماذا؟ كما قلنا المستشفيات، المقابر، وما شابه ذلك. طب ممكن مثلا يقول هذا وقف على قبيلة عنيزة، لاحظوا هنا الوقف ليس على جهة عامة، لا هنا نوعا ما في تحديد، في تحديد نص على قبيلة عنيزة. الآن من سيكون الناظر؟ إيش رأيكم؟ لا نفس القضية، لا نفس القضية، نقول قبيلة عنيزة، هو حدد الناظر ما حدد، إذن الموقوف عليه قبيلة عنيزة. هل القبيلة هذه محصورة؟ نعم مش محصورة، قبيلة ضخمة، وين محصورة؟ يعني عاداتهم يعني آلاف مؤلفة غير محصورة. ففي هذه الحالة تكون للحاكم هو الذي سيقوم بالإدارة. فدائما أيها الأحبة، إذا كان هناك ما يوجد عندنا حصر، فالذي سيقوم بالإدارة هو من؟ الحاكم. إذا استطعنا أن نحصر فالجهة المحصورة هي التي تقوم بإدارة الوقف. طيب ثم قال وإن وقف، الآن سيذكر بعض الألفاظ التي تأتي في الوقف، وفي الحقيقة ألفاظ مهمة والناس ما عادت تنتبه إليها في الإطلاقات، الناس ما عادت تنتبه إليها في الإطلاقات، وينبني عليه أحكام خاصة لمن يوقف. انظر مثلا إذا قال، قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره، فلان قال هذه الدار وقف لولدي، أو قال هذه الدار وقف لأولاد الشيخ أيمن، إذن إما لولده قال أو ولد غيره، إذن هي مسألتان، المسألة الأولى أوقف على ولده أو أوقف على أولاد صديقي، قال هذه دار وقف لأولاد الشيخ أيمن. طب من يدخل في هذه العبارة؟ هذه عبارة من يدخل فيها؟ قال انظروا، قال فهو لذكر وأنثى بالسوية. إذا قلت لولدي، طبعا أيها الأحبة كلمة ولد في اللغة وعند الفقهاء الولد يدخل فيه الذكر والأنثى، إحنا عادة في عرفنا إذا قال لولد يدخل فيه من؟ الذكر. احنا في عرفنا ما بنقول، قال ولد عندك ولد، ايش قصدي انا عاده الذكر، لكن عند الفقهاء يقول ماذا؟ الولد الذكر والانثى. وفي الحقيقه هذه قضيه مهمه. الان لو قال شخص في عصرنا الحاضر هذا الوقف لولدي، على من احمله؟ هل اتبع كلام ابن بلبان؟ في الحقيقه نعم، هذه نبه اليها القرافي، قال وعلى الطالب يعني وعلى المتعلم ان يحذر من هذا الخطا. يقول القرافي في الفروق ان لا يحمل كلام، ان لا يفدي بما هو في كلام الفقهاء الاقدمين، لأن الألفاظ التي يستخدمها الفقهاء الأقدمون على عرفهم على طريقتهم، إذا اختلف العرف في العبارة فعليك أن تعرف إيش عرفك الآن وتستخدم العبارة في العرف الموجود. فأنا لما أدرسك إنه ابن بلبان يقول وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، هذا على عرفهم وفي أيامهم لما كانت كلمة الولد تحمل على الذكر والأنثى، أما في عرفنا فكلمة الولد تحمل على ماذا؟ على الذكر. طبعا عليك أنه نتأكد من استقرار العرف. يعني باختصار أحيانا ممكن يقول لك لا والله في بعض القبائل ما زالت تستخدم الولد للذكر والأنثى. خلاص نقول إذا العرف هذا غير مستقر بنرجع لكلام اللغة وعرفها وكلام الفقهاء الأقدمين. أما إذا خلاص متأكدين أن العرف عندنا أن الولد هو الذكر نتبع العرف. إذن وإن وقف على ولد أو ولد غيره، لاحظوا من يدخل. قال فهو لذكر وأنثى، أولا يدخل الذكر والأنثى. وبماذا؟ قال وبالسوية، يعني ما يعطى الذكر أكثر من الأنثى. أيوة الله أكبر الله أكبر، ما يعطى الذكر أكثر من الأنثى بل يعطون بماذا؟ بالسوية. وهذا فرق بين باب الوقف وبين باب الهبة. في الهبة أيها الأحبة لا يعطى الذكر والأنثى بالسوية، بل يجب أن يعطى كل بقدر ميراثه عند الحنابلة كما سيأتي معنا. لكن في باب الوقف لا، هذا من الفروق بين الأبواب. في باب الوقف يسوى بين الذكر والأنثى، يعطى هذا دينار تعطى هذه دينار. في باب الهبة إذا أعطى الأب لبنيه، هذا المراد به، إذا أعطى الأب لبنيه أو لأقاربه بشكل عام فإنه يعطي بقدر الميراث، وفي الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا فرق بينهما. إذن قال وإن وقف على ولد أو ولد غيره فهو لذكر الأنثى بالسوية ثم لولد بنيه. إذن لاحظوا فقط، لو قلت أنت هذا وقف على ولدي، أولا من يدخل؟ يدخل أولا أولادك المباشرين الذكور والأناث، ويدخل أيضا أولاد بنيك مباشرة بلفظة واحدة. أنتم لاحظتم إيش اللي يدخل؟ لذلك قال ثم لولد بنيه. يعني أنا قلت يا شيخ عبادة هذه الدار وقف لولدي وسكت، من هو الموقوف عليه الآن؟ حدد لي. تقول الموقوف عليه الأولاد الذكور والإناث المباشرون، الأولاد الذكور والإناث المباشرون، ثم بعد موتهم ثم بعد موتهم ينتقل مباشرة ينتقل إلى أولاد بنيه. كلمة ابن تستخدم لمن؟ للذكر. شيخ خالد بس دقيقة هنا. لو قال أيها الأحبة هذا وقف لمن؟ لولدي، من الذي يدخل؟ ذكور وإناث وأولاد الذكور فقط، ذكر أو أنثى. فعبارة هذا وقف لولدي مش فقط تشمل أولاد المباشرين، لا تشمل أولاده ثم، لا لا لا لا مش هو، يعني هي ولاحظ عبارته دقيقة. ثم إيش يعني ثم؟ يعني بعد أن يموت طبقة الأبناء الأولاد تنتقل إلى أولاد الذكور بعد أن تنتهي الطبقة الأولى. ليست ورثة صحيح؟ نعم ليست ورثة. وقف لا وقف هذا. يعني أقصد أنه بالسوية. إيش بالسوية؟ يعني الأولاد هسه ذكور وإناث بالسوية، احنا فهمنا، بس الآن أولاد اللي ماتوا أيضا بالسوية. كله بالسوية، الذكور والإناث كله بالسوية، لكن بدي إياك تفهم طريقة الانتقال. مش مثلا إذا مات واحد من الأولاد المباشرين تنتقل إلى أبنائه، لا، يعني إذا مات واحد الباقي الوقف يعود إلى باقي الطبقة. يعني مثلا عنده ذكر آخر، هذا مات، هل تنتقل لأولاده؟ لا، لسه لابد تموت كل هذه الطبقة، بعد موت هذه الطبقة تنتقل إلى الأبناء أولاد الذكور، تنتقل إلى أولاد الذكور. لذلك الوقف عند الحنابلة يقول وقف بطن ثم بطن، البطن الأول اللي هم الأولاد المباشرون، إذا انتهى هذا ينتقل إلى ماذا؟ إلى البطن الذي يليه وهم أولاد الذكور، وهكذا. إلا إذا هو قال شيء آخر، إلا إذا هو قال هذا وقف لأولادي وأولاد أولادي، أنا هنا خلص حدد. إذا اشترط أي شرط بنص بلساني خلص نتبع شرطه. هذا الكلام بس إذا قال متى؟ إذا قال هذا وقف لولدي وسكت، في هذه الحالة إيش مدلول هذه اللفظة عند الفقهاء؟ نقول هذه اللفظة مدلولها أنه يدخل أولا أبناؤه المباشرون ثم بعد موت الطبقة جميعها ينتقل إلى البطن الثاني وهم أولاد الذكور، يعني أولاد البنين. فهذا الذي أراده بقوله وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. لاحظوا ثم قال ثم لولد بنيه، الابن هو الذكر. طيب فقط أولاد الذكور، أما أولاد الإناث يتبعوا والدهم، الله يسهل عليهم. والولد يتبع أبوه، صحيح ولا لا؟ مش هكذا في عرضنا، الولد يتبع أبوه، فكأنهم ما عاد لهم علاقة بجدهم، فخلص لهم أجداد من أبيهم. نعم شيخ، إذا مات الطبقة الأولى ما في بعد تحتيه أصلا، هذا يصبح وقف منقطع، يصبح وقف منقطع، يصرف إلى جهات الأخرى. لهذه طبعا أحكام الوقف كثير، خاصة في هذه الدقيقة هناك وقف منقطع البداية، منقطع النهاية، وقف منقطع الانتهاء، وقف منقطع الابتداء، يعني أحكام كثيرة لا نريد نشغل حالنا بها، بس دعونا ننهي هذا الأمر حتى ما نطول الأخوة. بعد ذلك اسمع السؤال، يعني خلي خلاص الدرس القادم الهبة والوصايا، عاد ما تخلونا ننهي باب واحد يا شيخ. طيب قال وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط. انظروا، أما إذا قال الواقف ابتداء ما قال على ولدي، لا إيش قال شيخ جهاد؟ قال هذا وقف على أبنائي. الابن يختص بماذا؟ بالذكر. كلمة ابن غير كلمة ولد، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، كلمة ابن لا تختص بالذكور. لذلك قال وعلى بنيه، يعني وإن وقف على بنيه، قلت على أبنائي أو قلت على أبناء بني فلان، أبناء الشيخ هاشم أو هشام، أبناء الشيخ هشام، فإذا وقف على بنيه أو بني فلان فإنه يختص بمن؟ بالذكور فقط، إنه كلمة ابن للذكور، كلمة ولد الذكر والأنثى. طيب وإن كانوا قبيلة، إن قال كما قلت قبل قليل هذا وقف على قبيلة عنيزة، من يدخل في هذا؟ لاحظ قال وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، يعني قبيلة عنيزة لو قلت هذا وقف على قبيلة عنيزة يشمل الذكور والنساء، جيد، لكن قال دخل النساء، طب هل يدخل أولاد الذكور؟ يدخل أولاد الذكور لأنهم ينسبون للقبيلة، لكن هل يدخل أولاد النساء؟ ما شاء الله دائما لا. هل يدخل أولاد النساء؟ تفصل، إذا كانت والله هذه المرأة أخذت واحد من القبيلة يدخل أولادها، لأن أولادها من قبيلة عنيزة. إن أخذت واحد من قبيلة إيش عندنا قبائل يا شيخ؟ شمر، أخذت من قبيلة شمر لا عاد ما يدخل، لأنه خلص هو الآن يسمى شمري، صحيح لا ينسب إلى قبيلة عنيزة. لذلك قال وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم. أما إذا كان أولادهم لا من نفس القبيلة، يعني امرأة من عنيزة تزوجت رجل من عنيزة فخلص ما زال الابن من القبيلة. طيب الحالة الرابعة الوقف، الآن ذكر الصيغة وإن وقف على ولده، الصيغة الثانية وعلى بنيه أو بني فلان، الصيغة الثالثة وإن كانوا على قبيلة، وإن كانوا قبيلة، الصيغة الرابعة وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل من؟ لاحظوا هاي ثلاث عبارات، لو قال هذا وقف على قرابتي أو، هذه مهمة الكلمة، أو وقف على أهل بيتي أو وقف على قومي، هذه العبارات الثلاث إذا قال واحد منهم من يشمل هذا؟ من يدخل فيه؟ قال دخل ذكر وأنثى ممن؟ لاحظوا أربع طبقات، دخل الذكر والأنثى، خلينا شيخ خالد هون هذا شوي، رجل قال هذا وقف على من؟ على أهل بيتي أو قومي أو قرابتي. هذا كثير، أنت في الوقت المعاصر ممكن تستخدم قرابة كثير، يقول هذا وقف على القرابة. الآن من يدخل في هذا؟ يدخل فيه أربعة، أولا أولاده، خلينا نأتي بها كذا، يدخل هذا هو الواقف، هذا هو الواقف ممتاز اللي قال هذه العبارة، يدخل أولاده الذكور والإناث، إيش قال بعد ذلك؟ أولاده، يدخل أولاده هو، أولاد أبيه، من أولاد أبوه؟ إخوانه، إخوانه وأخواته طبعاً، أن الذكور والإناث. طيب هذه الطبقة الثانية، إذن هذه الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة من؟ أولاد جده، اللي هم من أعمامه، أحسنت، أعمام الواقف وعماته، لأنه هذول هم أولاد جده. ثم بعد ذلك جد أبيه اللي هو بكون جد جده، صح؟ جد أبيه اللي هو إيش؟ والد جده. لا بالنسبة للواقف خلوا، لا وحتى منضيش إحنا، لأن هاي نسبية بتصير. بالنسبة للواقف هو إيش؟ جد جده، صح؟ يعني عفواً والد جده، هو والد جده بالنسبة للواقف، هو والد جده، وبالنسبة لأبو الواقف هو جد أبيه. بالنسبة للواقف تلاحظوا هو أنت دائما حط عندك واقف، الواقف عنده أب وعنده جد وعنده إيش؟ جد أبيه، جد أبيه اللي هو والد جد الواقف، صحيح؟ والد جد الواقف هو جد أبيه، يعني هم باختصار في جدين بالنسبة للواقف وجد واحد بالنسبة للأب. نعم حبيبي، هو يقول أولاده يعني أولاد جدي أبي، ما هي نفس القضية، أنا بس فقط بفسر له شأن جد أبي، يعني جد أبي يعني هي أبو، هي أبو الواقف، هاي الوقت ممتاز. هاي أبو، وين جد أبو؟ هايو. لا ليس جد، لا لا هو يقود أولاد جدي أبيه. طيب أوه فهم يقصد إنه أجداده يعني هسا شيخ خلينا نلاحظ، خلينا شو معنى جد أبي؟ يعني جد أبو مين؟ جد أبو الواقف صح؟ جد أبي يعني جد أبو الواقف، هذا الواقف وهذا أبو وهي جده أولاده. الآن أولاده هي الطبقة الدائرة، لسه ما دخلت يمين الواقف، أو أنا بدي أبين لك مين إيش معنى جد أبي حتى تفهمش العبارة. الآن جد أبي يعني باختصار إخوان الجد، إخوان جد الواقف وأخواته. إذا لاحظوا كم طبقة، كم طبقة دخلت؟ 4 طبقات فقط. نقف هنا، طبعا لماذا نقف هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في كثير من المسائل الشرعية عند بني هاشم، ولم يتجاوز بني هاشم إلى من فوقهم، وبني هاشم هم الطبقة الرابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بنو هاشم هم الطبقة الرابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغنائم، فيما يتعلق بالزكاة. كان يقول بني هاشم بني هاشم، فهذا استنبط منه الفقهاء الحنابل أنه يوقف في كلمة أهل البيت القرابة القوم على الطبقة الرابعة. فإذا إذا قال الواقف هذا وقف على طبعا الزوجات لا تدخل، لا تدخل الزوجات، ما تدخل الزوجة. إذا قال هذا على قرابتي وأهل بيتي أو إيش قومي، يدخل أولاد الواقف ذكورا وإناثا، يدخل إخوان الواقف وأخواته، يدخل أعمامه وعماته، ويدخل أعمام أبيه وعمات أبيه. بدك تستخدم هذه العبارة ما في مشكلة، إذا فهمت عبارة المصنف كذلك ما في عندي مشكلة. إذن هي 4 طبقات تدخل بهذه العبارة. طيب ثم قال لا مخالف دينه. الآن أيها الأحبة إيش يعني لا مخالف دينه؟ باختصار إذا وقفت أنا على قرابة على أهل البيت أو ما شابه ذلك فهذا يدخل فيه المسلم فقط، يدخل فيه المسلم، أما الذي يخالف لا يدخل. بدك توقف على ذمة تعينه، قلنا ما في مشكلة عنه، لكن ابتداء لو قلت هذا وقف على قرابتي أو أهل بيتي أو قومي، أي واحد من هؤلاء من هذه السلسلة كان كافر هل له شيء؟ ليس له شيء. طيب ثم السطر الأخير قال وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. طب الآن ماشي، وقفنا نحن على قبيلة عنيزة مثلا، وقفنا على قبيلة عنيزة ولا قبيلة بني فلان، الآن كيف بدنا نوزع مخرجات هذا الوقف بينهم؟ وقفت أنا 5 عقارات على هذه القبيلة، معناتها منافع هذه العقارات ستصرف على القبيلة، هذا معنى الوقف، أو وقفت هذا على المساكين أو على الفقراء، كيف سيتم توزيع مخرجات هذا الوقف على الموقوف عليه؟ إيش قال؟ وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم، إذا استطعنا نحصر الموقوف عليه، استطعنا نحصرهم في عدد معين، قال وجب إيش؟ التعميم والتسوية، تعممهم جميعا بالعطاء وتسوي، ما تعطي واحد فوق الآخر. طيب وإلا يعني كانوا ما شاء الله جيوا آلاف مؤلفة ما استطعت تحصرهم، عدد مؤلف بعض القبائل آلاف مؤلفة لا يمكن حصرهم. إذا قال وقفت على قبيلة عنيزة ولا القبائل الضخمة وما استطاع أن يحصرهم، أيوة هنا أيها الأحبة جاز أن يفضل وجاز أن يقتصر على بعضهم دون بعض، جاز التفضيل والاقتصار على حتى وإيش واحد، لاحظوا ايش القضية، قال جاز التفضيل والاقتصار على واحد، كانوا له القضية كلها. إذا وقفت على جهة إذا وقفت على جهة غير محصورة بإمكانك تفضل بعضها على بعض، وبإمكانك كذلك أن تقتصر على بعضها حتى تقتصر على واحد. لماذا؟ لأنه ما أستطيع أن أقول والله يجب تقتصر على عدد محدد على 10 ولا 15، أنا هذا تحكم، يعني ما في، يعني إيش العدد اللي بدي أقتصر عليه؟ ما في عندك نص شرعي على عدد معين يقتصر عليه، فلذلك قال يصح الاقتصار حتى ولو على واحد. أنا في النهاية لن أستطيع التسوية ولن أستطيع التعميم لأن عددهم غير محصور، فخلص فضل كما تشاء وقص يعني وأقصر على من تشاء حتى لو قصرت على واحد، لأن العبارة اللي استخدمها الواقف عبارة لا تساعد على العدل كما نقول. من الحكم في ذلك؟ إلا جاز التعميم مش التفضيل، لأن التعميم لا والله هو العبارة التي عليه المدار وجاز التفضيل شيخ، هو ما في، هو التعميم كان في الحالة الأولى وجب تعميمهم، يعني نسخة من النسخ، لكن أحيانا قد يكون فيها نظر هذه النسخة، لأنه هو إذا كانوا ممكن نحصرهم يجب التعميم والتسوية، إذا مش ممكن الحصر هو بدي يقول لك إنه يجوز إنك ما تعمم، يجوز أن لا تعمم، يعني أن تفضل بعضهم على بعض، وأن لا كذلك تسوي التفضيل يقابل التسوية، يجوز أن لا تسوي بينهم، ويجوز الاقتصار على واحد، فالاقتصار يقابل التعميم والتفضيل يقابل التسوية. أنتم معي ولا مش معي؟ وإيش قال؟ إن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب أمران، إيش هم؟ التعميم والتسوية. إذا ما أمكن أن نحصرهم جماعة ضخمة جدا، جاز إيش؟ جاز التفضيل وماذا؟ والاقتصار على واحد. جاز التفضيل هذا مقابل إيش؟ مقابل وجوب التسوية، وجاز الاقتصار على واحد مقابل وجوب التعميم. لو قلت جاز التعميم، هسه أنا مش راح أقول لك إنه خطأ، بس هو مش مفهوم العبارة، يعني هو مش عم بتكلم عن، هو بده يبين إنه في حالة عدم إمكان الحصر يجوز التفضيل، يعني اللي هو عدم التعميم، لا هو اللي هو عدم التسوية. التفضيل يقابل درجة يقابل التسوية، يعني أنت تسوي يقابل إني ما سويت بينهم، إني فضلت أحدهم على الآخر. والتعميم يقابل ماذا؟ الاقتصار. فاعرف كل واحد إيش يقابل. فهو يريد أن يبين إذا حالة عدم إمكان الحصر يجوز لك أيها الحبيب أن لا تسوي باختصار، يعني أن تفضل، ويجوز أن لا تعمم، يعني أن تقتصر على واحد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.